الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة النازعات، وهي سورة مكية آياتها 46 آية. والنازعات هم الملائكة الذين ينزعون أرواح الكفار بعنف وشدة، والنازعات غرقا. سميت السورة بذلك لأنها افتتحت بهذا القسم الإلهي، والنازعات غرقا، ولم يرد هذا اللفظ، لفظ النازعات، إلا في هذه السورة، سورة النازعات. والقراءة في الصلوات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة النازعات مع سورة المعارج، وهذه تسمى القرائن، السورة كان يقرن بعضها ببعض في الصلاة في ركعة واحدة، وهذه من السنن المهجورة، وأكد على هذا في كل مرة نذكر فيها القرائن حتى نحيي هذه السنة رجالا ونساء، الرجال في المساجد والنساء في البيوت يحيون هذه السنة، أنك تجمع بين سورتين في ركعة وتعرف إيه السور اللي كان بيقرنها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هذه السور سورة النازعات مع سورة المعارج مع مراعاة ترتيب المصحف. سورة النازعات قرع للقلوب المكذبة بالبعث والجزاء من خلال عرض مشاهد الموت والبعث والحشر والقيامة، مشهد هلاك أعتى المكذبين بالرسالة والبعث وهو فرعون. سورة النازعات تبين أن القيامة حق وآتية لا ريب فيها، وهي قريبة وعلمها عند ربي، تحذير من أهوالها. سنقسم هذه السورة كما هو أمامكم إلى أربعة أقسام. أولا، القسم الأول هو القيامة آتية، قسم هائل وزلزلة المكذبين بذلك، لذلك من الآية 1 إلى 14 مشهد مصارع بعض المكذبين ليوم القيامة وهو فرعون من آية 15 ل 26. مشاهد الكون الهائلة شاهدة بقدرة الله على ذلك من آية 27 ل 33. مشهد الطامة الكبرى والجزاء على ما كان في الدنيا 34 41. متى الساعة هو سؤال المكذبين والرد عليهم من 42 ل 46. في شبه كبير قوي من سورة النبأ، إثبات القيامة، ولكن الأسلوب هنا الآن سيذكر أقساما تزلزل المكذبين لذلك، وذكر هنا مصارع بعض المكذبين، مصارع فرعون في سورة النبأ، ما ذكر أحوال الأمم السابقة، مشاهد الكون مثل سورة النبأ، مشهد الطامة الكبرى وقيام القيامة مثل سورة النبأ، الختام بالتحذير وبيان حال المكذبين كما هو في سورة النبأ. شبه كبير جدا بين السورتين، وكلاهما سورة مكية تؤكد قضية البعث والجزاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. هذه الأقسام، قسم هائل أن الساعة والحساب والجزاء حق، يقسم بماذا؟ والنازعات والملائكة التي تنزع أرواح الكفار غرقا نزعا بشدة وعنف ثم تغرقها في النار، والناشطات نشطا، ويقسم بالملائكة تنشط أرواح المؤمنين أي تسلها بسهولة ورفق، والسابحات سبحا، ويقسم بالملائكة التي تنزل تسبح من السماء بأمر الله، وقيل السابحات النجوم، وقيل السفن، ولكن الأشهر هو الأول أنها الملائكة، وهو المتناسب مع سائر الأقسام الموجودة بالسورة. فالسابقات سبقا، أقسم بالملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة. وقيل السابقات أي النفوس السابقة للإيمان والطاعة لأمر ربها، وقيل السابقات الخيل تسبق في الجهاد، والعاديات عاد في سورة العاديات، يقسم له بالعاديات يعني المسرعات، فقال السابقات هي الخيل التي تعدو، والعاديات في سورة العاديات تسبق سبقا، فالمدبرات أمرا، أيضا الملائكة تدبر أمر السماء أو تدبر أمر الناس وأمر الخلق من السماء إلى الأرض بأمر ربها سبحانه وتعالى. فالمدبرات أمرا، أي الموكلين بأعمال العباد وبأرزاق العباد، كل هؤلاء يبين الله سبحانه وتعالى أو يقسم الله عز وجل بهذه ليبين أو ليثبت الساعة والقيامة وبعث الناس. ماذا يحدث في هذا؟ يصف بعض أوصاف يوم القيامة: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. أقسم بذلك كله لا يبعثنهم للحساب والجزاء. محذوف الكلام لكن معروف من السياق. يوم ترجف الراجفة النفخة الأولى، يرجف كل شيء هي تزلزل، ولهذا سميت الراجفة، فوصفت بما يحدث منها. يوم ترجف الأرض والجبال وتحمل الأرض والجبال فتدك دكة واحدة وتنشق السماء وتنتثر الكواكب، ترجف الراجفة. فالراجفة هي النفخة الأولى وبها يرجف كل شيء. تتبعها الرادفة النفخة الثانية، فيبعث الله الخلائق للحساب، وبين النفختين 40 كما ورد في الحديث. قلوب يومئذ واجفة خائفة وجلة قلقة، أبصارها خاشعة ذليلة لهول ما ترى، منكسرة من الفزع، ذليلة منكسرة، هذا وصفها. وكان المكذبون يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. كان المكذبون يقولون استهزاء وإنكارا للبعث: أئنا لمردودون في الحافرة، يعني أنرد بعد الموت إلى الحياة. وكلمة الحافرة في لغة عرب اسم لأول الأمر، الحافرة أول الأمر، مردودنا في إلى أول الأمر، يعني أحياء كما كنا بعد موتنا. أئذا كنا بعد الموت عظاما نخرة، عظاما بالية متفتتة، نخرها السوس وأكلها الدود، أنحيا؟ والمقصود هل نرجع للحياة الأولى بعد أن متنا؟ أئذا كنا عظاما نخرة أئنا لمردودون في الحافرة بعد أن نكون عظاما نخرة؟ قالوا ده لو حصل هذا الكلام تلك رجعتنا للحياة إذن إن صحت كرة خاسرة، رجعة ذات خسران، مغبون صاحبها، لأنهم لم يحسبوا حسابها ولم يقدموا لها زاده. قالوا تلك إذن كرة خاسرة، رجعة خاسرة، ده لو طلع كلامكم صح وتعاقبنا ستكون الخسارة صحيح. ورد الله تعالى عليهم قائلا: لا تستبعدوا ذلك ولا تظنوه عسيرا على الله، فأمر البعث يسير، فإنما هي زجرة واحدة. الرادفة التي يعقبها البعث زجرة واحدة، نفخة واحدة، وهو أن يأمر الله تعالى إسرافيل فينفخ في الصور نفخة البعث فيكون البعث، فإذا نفخت فإذا هم كل الخلائق بالساهرة، والساهرة وجه الأرض، فإذا هم بالساهرة بوجه الأرض أحياء بعدما كانوا ببطنها أمواتا، تحقق ما كانوا ينكرونه. تعالوا نعيش تاني كل الآيات. قسم بمخلوقات عظيمة وأشياء الكفار يجهلونها، نازعات وناشطات وسابحات وسابقات ومدبرات، حاجة تهز. ثم جاءت الهزة الثانية: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب واجفة أبصارها خاشعة. ثم بين مقولتهم في وسط هذه الأهوال: أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة، قالوا بهذا الوصف الذي نسمع: تلك إذا كرة خاسرة، لا تستبعدوا، فإنما هي زجرة واحدة، ويتحقق ما تنكرون، وتقفون بين يدي الله بهذه الساهرة بوجه الأرض بعدما كنتم في باطنها تمثلون بين يديه للحساب. وذكر بعدها مشاهد للاعتبار والإيمان بأن الساعة حق.